بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم: العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. ونستمع في الشريط الثامن إلى أمثلة للتفاوت في المنزلة الاجتماعية وقصة غالب بن صعصعة وأخبار وحوادث لشخصيات من بني تميم، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في محاضرتنا الثامنة. ولعلكم تذكرون من المحاضرة الماضية السابعة تكلمنا عن قبائل خندف، وهي قبائل كبيرة من القبائل المضرية، ووعدناكم بأننا سوف نتكلم عن بعض الحوادث أو القصص التي حدثت مع شخصيات من بني تميم حتى نعرف بعض المفاهيم التي تتعلق بالحسب والنسب. وفي حقيقة الأمر في كل مجتمع من مجتمعات البشرية، وهذا أمر طبيعي طبعا، تتفاوت المنزلة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وفئاته، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المجتمع العربي. ولكي نفهم التفاوت في المنزلة الاجتماعية والعوامل المؤدية لهذا التفاوت في المجتمع العربي القبلي، سوف نذكر أمثلة على تفاوت المنزلة أو المقام الاجتماعي بين ولدي حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم، وهم بنو مالك بن حنظلة بن مالك، بنو مالك بن حنظلة بن مالك الذين منهم الشاعر الفرزدق، وبنو يربوع بن حنظلة بن مالك الذين منهم الشاعر جرير. الفرزدق هو همام، الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال، بن ناجي بن عقال من بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة. وجرير هو بن عطية بن الخطفي من بني كليب بن يربوع بن حنظلة. لما ذهب الفرزدق وجرير يتحاكمان عند الصلتان العبدي في أيهما أشعر، والصلتان هذا لقب للرجل الصلب الشديد، رجل الصلب الشديد يسمونه الصلتان العرب. الصلتان هو قثم ابن عبيئة من بني محارب بن عمرو من بني عبد القيس، قثم ابن عبيئة من بني محارب بن عمرو من بني عبد القيس، وعبد القيس من ربيع بن نزار. نفصل في نسبه عندما نأتي إلى الكلام عن بني ربيع بن نزار، قبائل ربيعة بن نزار.